المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل في بيان ما يناقض هذا التوحيد من الشرك الأكبر والأصغر ووسائل ذلك. والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، أي ين كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. يعني أن الشرك نوعان، ظاهر وهو الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفران الذي لا يغفره الله ولا يدخل صاحبه الجنة، بل هو من أصحاب النار، وحده اتخاذ الند للرحمن من الملائكة أو الرسل أو الأولياء أو الحيوانات أو الجمادات، يتقرب إليه كما يتقرب إلى الرحمن بالدعاء والخوف والرجاء والمحبة وسائر أنواع العبادة. فحقيقته أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، وسواء سمى من تقرب إليه بذلك إلها أم لا. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على كفر من عبد مع الله غيره وخلوده في النار. وأما الشرك الأصغر فهو كل وسيلة قريبة موصلة إلى الشرك الأكبر إذا لم تصل إلى رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء والتصنع للمخلوقين والغلو في الأموات ونحو ذلك. فلا يتم للعبد التوحيد حتى يتبرأ من الشرك كله ظاهره وباطنه، ويخلص لله أعماله كلها. وهذا التوحيد الذي هو عبادة الله وحده هو الذي أنكره المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وهم مقرون بتوحيد الربوبية وأنه المالك وما سواه مملوك. ولهذا قال المصنف: والله ما ساووهم بالله في خلق ولا رزق ولا إحسان، فالله عنده هو الخلاق والرزاق مولي الفضل والإحسان، لكنهم ساووهم بالله في حب وتعظيم وفي إيمان، جعلوا محبتهم مع الرحمن ما جعلوا المحبة قط للرحمن، لو كان حبهم لأجل الله ما عادوا أحبته على الإيمان، ولما أحبوا سخطه وتجنبوا محبوبه ومواقع الرضوان، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا عصيان، فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في إمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخا الشيطان؟ يريد المؤلف رحمه الله قول الله تعالى عن أهل النار حين رأوا بطلان عبادتها: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين. أي أنهم ما ساووهم بالله بالخلق والرزق والإحسان، فإن المشركين كما تقدم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المتفضل بالنعم الظاهرة والباطنة، وإنما سووهم بالله في الحب والتعظيم والعبادة، فأحبوهم مع الرحمن وشركوهم فيها، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهذا الحب مع الله الذي يقدح في التوحيد، فلو كانت محبتهم لهم لله أو لأجله لأحبوا ما يحبه الله من الأعمال والأشخاص، فإن هذا علامة المحبة لله. وأما من زعم أنه يحب الله ثم عادى أولياء الله وعادى ما يحبه الله من الأعمال ووالى أعداء الله وما يبغضه من أنواع المعاصي، فهذا كاذب في دعواه، فإن شرط المحبة موافقة المحبوب في محابه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن صفات المحبين لله أنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فالمحبة ثلاثة أنواع: محبة الله وهي روح التوحيد وأصل العبادات والتقربات كلها، ومحبة في الله وهي محبة ما يحبه الله من أنبيائه وأوليائه والأعمال المقربة إلى الله، وهذه من تمام محبة الله، وبحسب قوة محبة الله تقوى هذه المحبة. ولهذا ورد في الدعاء المشهور: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب إلى حبك. والثالث المحبة مع الله، وهي محبة المشركين لآلهتهم مع الله محبة عبودية، وهذه منافية للتوحيد من كل وجه. وثم محبة طبيعية لا تحمد ولا تذم إلا لآثارها، كمحبة الطعام والشراب ومحبة الأليف والوطن ونحو ذلك. ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، يعني أن حقيقة المحبة هي توحيد المحبة والذل والتعظيم لله تعالى، فإن العبادة حب كامل وذل تام للمحبوب. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضي بجنان، ووفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان. هذا هو الإحسان شرط في قبول للسعي فافهمه من القرآن. والاتباع بدون شرع رسوله عين المحال وأبطل البطلان. فإذا نبذت كتابه ورسوله وتبعت أمر النفس والشيطان، وتخذت أندادا تحبهم كحب بالله كنت مجانب الإيمان. يريد رحمه الله أن المحبة في الحقيقة نفس موافقة الله في محبة ما يحبه وبغض ما يبغضه، وذلك يتحقق باتباع أمر الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وفروعه في ظاهره وباطنه، مع الإخلاص لله تعالى وإرادة وجهه الأعلى. وهذه الموافقة المشتملة على المتابعة والإخلاص هي الإحسان الذي قال الله فيه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. وفي قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفي قوله: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. والمتابعة لا تمكن إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن نبذ كتاب الله وسنة رسوله وتبع أوامر النفس الأمارة بالسوء

والأمر كما قال المصنف عن هذا الفريق المنتسب للإسلام الذي يقتضي منهم دينهم تعظيم ربهم والقيام له بحق العبودية ولرسوله بحق الرسالة، فعكسوا القضية فاتخذوا لهم أندادا من دون الله يعبدونها ويغضبون لها أعظم مما يغضبون لله. والدليل على هذا أنه لو انتهكت محارم الله لم يغضبوا، وإذا قيل فيما ينتحلونه من ذلك الوثن بعض ما فيه من النقص اشتد غضبهم، ويتباشرون إذا مدحت شركاءهم. وإذا ذكر توحيد الله تغيرت وجوههم واشمأزوا، وكذلك جعلوا لهم رؤساء يطيعونهم في كل حال، وجعلوهم بمنزلة الرسول المعصومة أقواله وأفعاله، فيقدمون طاعتهم على طاعة الرسول، ومن خالفهم لقول الرسول رموه بأنه متنقص لهم مبغض. فهل بقي بعد هذا إيمان؟ ولكن لكثرة الإمساس قل الإحساس، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فنسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، وأن تحفظ لنا ديننا من كل شرك وشبهة وبدعة وضلالة ومعصية، إنك على كل شيء قدير. تم ما أردت تعليقه، ولله الحمد والمنة والفضل والإحسان، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فرغت من تسويده في 23 من شعبان 44 و300 وأنا الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي.